الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى، وسنتابع فيها ما أخذناه سابقا وهو منهج الإمام المرداوي في التصحيح. وقد أخذنا مرتبة الأولى من مراتب الترجيح، المرتبة الأولى من مراتب منهج الإمام المرداوي في التصحيح، المرتبة الأولى مرتبة الجمهور، ثم المرتبة الثانية ما قدمه صاحب الفروع وقد أخذناها في المجالس الماضية، واليوم سنأخذ المرتبة الثالثة من مراتب التصحيح عند الإمام المرداوي، وهي مرتبة الشيخين الموفق والمجد. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع فيه في معظم مسائله، فإن أطلق الخلاف أو كان من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان، أعني المصنف والمجد، أو وافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه، وهذا ليس على إطلاقه وإنما هو في الغالب. فإن اختلف فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين، وإلا فالمصنف، لا سيما إن كان في الكافي ثم المجد. وقد قال العلامة ابن رجب في طبقاته في ترجمة ابن المني: وأهل زماننا ومن قبلهم إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين الموفق والمجد، انتهى. فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح فصاحب القواعد الفقهية، ثم صاحب الوجيز، ثم صاحب الرعايتين، فإن اختلفا فالكبرى، ثم الناظم، ثم صاحب الخلاصة، ثم تذكرة ابن عبدوس، ثم من بعدهم. قال المرداوي رحمه الله تعالى في هذه المرتبة، المرتبة الثالثة من مراتب التصحيح عند الإمام المرداوي، قال: فإن أطلق الخلافة، يعني صاحب الفروع، أو كان من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان، أعني المصنف والمجد، أو وافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه، وهذا ليس على إطلاق وإنما في الغالب. فإن اختلف فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين، وإلا فالمصنف، لا سيما إن كان في الكافي ثم المجد. النقطة الأولى، هذه المرتبة الثالثة من مراتب التصحيح عند الإمام المرداوي، وهي مرتبة الشيخين الموفق والمجد. مما يبين أهمية هذه المرتبة أن عدد المسائل التي أطلق فيها صاحب الفروع الخلافة 2220 مسألة، 2220 مسألة، كما أحصاها الإمام المرداوي في تصحيح الفروع وذكرها في مقدمة تصحيح الفروع. إذن عندنا 200 أو عندنا 20 و200 و2000 مسألة نحتاج فيها إلى رأي الشيخين. أما عدد المسائل التي خالف فيها المرداوي ما قدمه في الفروع فهي أقل من ذلك بكثير، ولو قلنا إن عددها 80 مسألة فيكون هناك 300 و2000 مسألة نحتاج فيها إلى تصحيح الشيخين، هذا إذا لم يكن هناك قول للجمهور. فهذه تدل على أهمية هذه المرتبة، أن عدد هذه المسائل نحتاج فيها إلى تصحيح الشيخين. وهذه المرتبة، مرتبة الشيخين الموفق والمجد، فيها درجتان: الدرجة الأولى هي درجة اتفاق الشيخين، والدرجة الثانية درجة اختلافهما. فأما الدرجة الأولى وهي درجة اتفاقهما، فقال المرداوي فيها: فإن أطلق الخلافة، يعني صاحب الفروع، وكان من غير المعظم الذي قدمه، يعني أن المرداوي في مسائل قليلة خالف فيها ما قدمه صاحب الفروع، وهذه المسائل يعني أذكر أنها عرضت لي في كتاب الطهارة والصلاة ونسيت تقييدها، وكنت مترددا هل أقيدها أم لا أقيدها، ولم أقيدها، فسبحان الله احتجتها يعني في مثل هذا الدرس وذهبت علي، وهذا يدل على أهمية التقييد، وأن الإنسان يقيد ولا يتردد في ذلك. فأما درجة اتفاقهما فقال: فإن أطلق الخلافة أو كان من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان، أعني المصنف والمجد، أو وافق أحدهما في أحد اختياره، يعني إذا اتفق المجد والموفق على رأي فلا إشكال أنه المذهب. أما إذا كان مثلا للموفق رأي واحد وللمجد رأيان فنأخذ بالرأي الذي وافق فيه المجد، الذي وافق فنأخذ برأي المجد الذي وافق فيه الموفق، والعكس صحيح. قال: وهذا ليس على الإطلاق، وإنما هو في الغالب، يعني أنه في الغالب يعني أنه في النادر أن الإمام المرداوي يخالف يجعل الصحيح من المذهب ما اتفق عليه الشيخين، يعني نادرا أنه يخالف ما اتفق عليه الشيخين. طيب، وأما الدرجة الثانية وهي درجة اختلاف الشيخين، فقال المرداوي فيها: فإن اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين، وهذا واضح، يعني أن الشيخ تقي الدين وابن رجب في القواعد الفقهية نجعلهما مرجح بين الشيخين إذا اختلفا. طيب، إذا فإن وجد ترجيح لم يوافق فيه الشيخين أحد هذين بن رجب وبن تيمية، يعني وجد اختلف المجد والموفق ولم يكن لابن رجب ولا للشيخ تقي الدين ترجيح أو ترجيح في هذه المسألة، حينئذ نأخذ برأي الشيخ الموفق. قال: وإلا فالموفق لا سيما إن كان في الكافي ثم المجد، يعني إذا وجدنا مسألة ليس فيها قول الجمهور ولا ما قدمه صاحب الفروع وليس للموفق فيها رأي فنأخذ برأي الشيخ الموفق، فنأخذ برأي المجد. النقطة الثانية: بعدما انتهى الإمام المرداوي من تقرير هذه المرتبة، مرتبة الشيخين، استشهد بكلام ابن رجب على صحة تقديمه للشيخين بعد صاحب الفروع، ونلاحظ أن الإمام المرداوي استشهد لعموم منزلة الشيخين فقط، وأما التفصيلات التي ذكرها فإنها من اجتهاد الإمام المرداوي، ولذلك لم يستشهد لها لأنها من ترجيحاته. فقال المرداوي: وقد قال العلامة ابن رجب في طبقاته في ترجمة ابن المني وأهل زماننا إنما يرجعون، قال: ومن قبلهم، هذه زادها من عندها المرداوي، وإلا ابن رجب قال: وأهل زماننا إنما يرجعون في الفقه إلى إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين الموفق والمجد. هنا نلاحظ أن كلام ابن رجب في ترجمة ابن المني، فما علاقة هذه الجملة بفضل ابن المني؟ ما علاقتها؟ المرداوي طبعا أخذ من كلام ابن رجب ما الشاهد فقط، وينقدح في ذهن الإنسان إذا قرأ وقد قال العلامة ابن رجب في طبقات في ترجمة ابن المني أن هذه الجملة ما علاقتها بابن المني، طبعا ابن المني هو أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر النهرواني ثم البغدادي المولود سنة 1500 أو 501 و83 وتوفي 83 و500. قال ابن رجب: نريد نص ابن رجب ما قبله وما بعد حتى نعرف كيف استل المرداوي الشاهد من هذه الجملة. قال ابن رجب في ترجمة ابن المني: وقال ابن الحنبلي، يعني ناصح الدين، وقال ابن الحنبلي: كانت تعليقة الخلاف على ذهنه وفقهاء الحنابلة، يتكلم الآن ناصح الدين ابن الحنبلي يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن ابن المني أبو الفتح. قال: وفقهاء الحنابلة اليوم في سائر البلاد يرجعون إليه وإلى أصحابه، أصحابه يعني تلاميذه. قلت قال ابن رجب وإلى هذا الأمر على ذلك، ابن رجب يعني ابن رجب بعده يقول وإلى اليوم الحنابلة يرجعون إلى ابن المني. طيب كيف؟ قال وإلى هذا الأمر على ذلك، فإن أهل زماننا إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب. لاحظ كلام ابن رجب الشيوخ والكتب، الآن بعد قليل سنفرق بين الشيوخ والكتب. إنما قال ابن رجب فإن وإلى هذا الأمر على ذلك، فإن أهل زماننا إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين موفق الدين المقدسي ومجد الدين ابن تيمية الحراني، فأما الشيخ موفق الدين فهو تلميذ ابن المني. الآن عرفنا العلاقة بينهما، وعنه أخذ الفقه، وأما ابن تيمية فهو تلميذ تلميذه أبي بكر محمد بن الحلاوي ابن الحلاوي. الآن عرفنا كيف، عرفنا أن ابن المني والمجد أخذوا من لا عفوا ابن قدامة والموفق والمجد أخذوا من ابن المني. خلاص واضح. إذن الشاهد من كلام ابن رجب هو أن تقديمه للشيخين على غيرهما بسبب تقديم جمهور الأصحاب لهما، وهذا فهمناه من قول ابن رجب فإن أهل زماننا إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ الكتب إلى الشيخين، ونفهم من أهل زماننا أنهم جمهور الحنابلة، وإن كانت يعني تحتمل إجمال لكن الظاهر أنها قول الجمهور. طيب هنا استشكال، وسبق أن ذكرنا في المجلس الماضي أن تقديم المرداوي لكتاب الفروع على غيره من الكتب هو لأن جمهور الأصحاب في وقت المرداوي يقدمان كتاب الفروع على غيره، حيث قال المرداوي في مقدمة تصحيح الفروع ومرجع الأصحاب في هذه الأيام إليه وتعويلهم في التصحيح والتحرير عليه. فهنا قدم المرداوي كتب الشيخين واستشهد بكلام ابن رجب في تقديم الحنابلة في زمنه لهما. فقد يقال هنا لماذا قدم المرداوي كتاب الفروع على الشيخين مع أن كليهما قد قدمه جمهور الأصحاب، الشيخين قدمهما جمهور الأصحاب وأيضا صاحب الفروع قدمه جمهور الأصحاب. فالجواب هو أن الإمام المرداوي لديه منهج عام في التصحيح، حين قال عن المتأخرين قال فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين. فالمرداوي يقدم العالم المتأخر على العالم المتقدم لأن العالم المتأخر استوعب علمه وزاد عليه، ولذلك إذا اختلف جمهور المتقدمين والمتأخرين فإنه يقدم قول جمهور المتأخرين. وكذلك هنا قدم كتاب الفروع على الشيخين لأن صاحب الفروع أتى بعدهما فاستوعب علمهما وزاد عليهما، ولذلك فكتاب الفروع هو آخر كتاب فقهي حنبلي محرر جامع في عصر المرداوي، لأنه لم يكن بين وفاة صاحب الفروع وولادة المرداوي إلا 55 سنة، فقد توفي ابن مفلح شمس الدين توفي 63 و700 وولد المرداوي في سنة 17 و800، وهذا هو السبب في اعتماد المرداوي في التصحيح على كتاب الفروع. تنبيه: إذا أطلق الشيخان عند الحنابلة فالمراد بهما موفق الدين ابن قدامة ومجد الدين ابن تيمية وخالفهما، وهذا قول جمهور الأصحاب. طيب وخالفهما في ذلك صاحب كتاب الفائق الشيخ شرف الدين بن قاضي الجبل المتوفى عام 71 و700، وهو من تلاميذ ابن تيمية، حيث يطلق لفظ الشيخين ويريد بهما موفق الدين والشيخ تقي الدين ابن تيمية. قال المرداوي في كتاب الوقف قال في الفائق اختاره الخرقي والقاضي وابن عقيل والشيخان، قال مرداوي يعني بهما المصنف والشيخ تقي الدين. النقطة الخامسة: قول المرداوي وإلا فالمصنف لا سيما إن كان في الكافي ثم المجد، هذه الجملة تدل على تفضيل المرداوي لكتاب الكافي على كتاب المغني وغيره من كتب ابن قدامة. وهذا التفضيل له ثمرة، وهو أنه إذا تعارض قول الموفق ابن قدامة في كتبه فالمقدم منهما ما جاء في كتاب الكافي. يعني إذا لم نجد في المسألة لا قول الجمهور ولا ما قدمه صاحب الفروع، ولم نجد للمجد اختيار في ذلك، ووجدنا رأي ترجيح من قدامة مختلف في كتبه، فإننا نجعل المذهب ما رجحه في الكافي. نضرب لذلك مثالا واحدا. قال المرداوي في باب الاستنجاء، وقوله ولا يبول تحت شجرة مثمرة وكذا مورد الماء، قال المرداوي فيحتمل الكراهة وهو الصحيح جزم به في الكافي، ويحتمل التحريم وجزم به في المغني. طبعا أنا اختصرت النص، فنلاحظ هنا يعني بحسب منهج المرداوي فإنه جعل المذهب ما جزم به في الكافي، ولم يجعل المذهب ما جزم به الموفق في كتاب المغني. تنبيه آخر، الإمام المرداوي هنا لم يعلل لسبب تقديمه لكتاب الكافي على المغني. لماذا ابن قدامة قدم كتاب الكافي على لماذا الإمام المرداوي قدم كتاب الكافي على كتاب المغني؟ طيب لم يعلل لذلك، وأيضا لم يذكر خلافا، ولم يذكر في ذلك خلافا بين الأصحاب أو ما يدل على الخلاف، يعني لم يذكر خلاف ولم يذكر ما يدل على الخلاف. فينشأ هنا سؤالان مهمان. السؤال الأول، لماذا قدم المرداوي الكافي على المغني؟ والسؤال الثاني، هل خالفه أحد من الأصحاب في ذلك أم لا؟ فأما السؤال الأول، فلماذا قدم المرداوي كتاب الكافي على المغني؟ يحتمل أنه قدمه لأنه آخر كتب الموفق بن قدامة، ويحتمل أنه رآه أكثر تحيرا في التصحيح من المغني، ويحتمل غير ذلك، والمسألة تحتاج إلى بحث خاص. وأما السؤال الثاني، هل خالفه أحد من الأصحاب في ذلك؟ فالظاهر الجواب، الظاهر أن الإمام المرداوي مخالف من بعض الأصحاب قبله، لأن صنيع بعضهم يدل على تقديم المغني على الكافي، فإنهم إذا ذكروا ترجيح الموفق ابن قدامة في مسألة ما عزوه لكتاب المغني مع أنه مذكور في الكافي. ومن أمثلة هؤلاء العلماء الذين خالفوا المرداوي في تقديم الكافي على المغني، يعني أنه تقي الدين ابن منجة في كتابه الممتع في شرح المقنع، فإنه يستشهد بالمغني كثيرا مع أن المسألة موجودة في كتاب الكافي، وقد ذكرنا ذلك سابقا. وهنا نكون قد انتهينا من مرتبة الشيخين، وننتقل إلى المرتبة التي بعدها. قال الإمام المرداوي في المرتبة التي بعدها، قال فإن لم يكن لهما، يعني للشيخين، فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح، فصاحب القواعد الفقهية ثم صاحب الوجيه ثم صاحب الرعايتين، فإن اختلفا فالكبرى ثم الناظم ثم صاحب الخلاصة ثم تذكرة ابن عبدوس ثم من بعدهم. قول المرداوي فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح فصاحب القواعد الفقهية، إذن هذه هي المرتبة الرابعة إجمالا. المرتبة الأولى ما اختاره الجمهور، المرتبة الثانية ما قدمه صاحب الفروع، الثالثة ما اختاره الشيخين، الرابعة ما صححه ابن رجب في القواعد الفقهية. وهنا تنبيه مهم، وهو أن الظاهر أن الإمام المرداوي إذا كان يريد تعميم كتب المصنف فينص على اسمه، يذكره بالاسم، أما إذا كان يريد الكتاب فيقول صاحب الفروع أو صاحب القواعد الفقهية، يريد أن يخصص الكتاب فقط. ولذلك هذا التفريق يدل عليه قرائن، منها أنه قال في البداية فإن اختلفوا، يعني الجمهور، فصاحب القواعد الفقهية، ثم قال ما اتفق عليه الشيخان موفق والمجد، فصاحب الفروع ذكره بكتابه، وأما الموفق والمجد فنص على الأسماء فيريد كتبهم كلهم. ثم قال فإن اختلف فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين، فأيضا هنا نص على لم يذكر ابن رجب وإنما قال صاحب القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين. الشيخ تقي الدين ذكره بالاسم وهنا ذكره بالكتاب، وهذه هي اللي ذكرناها سابقا أن ابن رجب قال من جهة الشيوخ والكتب، فهناك فرق بين الشيخ والكتب، الكتاب أخص من الشيخ، الكتاب أخص من الشيخ. قال وإلا في المصنف لا سيما من كان في الكافي ثم المجد. طيب، وأيضا هناك قرينة قوية تدل على تفريق المرداوي إذا قال صاحب كذا فيخص الكتاب نفسه. قال بعد ذلك فصاحب القواعد الفقهية ثم صاحب الوجيز ثم صاحب الرعايتين فإن اختلف فالكبرى. قال ثم صاحب الرعايتين، يعني يقصد كتاب الرعايتين، فإن اختلف رأي ابن حمدان في الكتابين الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى فالمقدم منهما الكبرى، فإن اختلف فالكبرى. لو كان يريد بقوله ثم صاحب الرعايتين يريد به ابن حمدان في كل كتبه لم يقل فإن اختلف، قال فإن لو أراد قال فإن اختلف رأيه في كتبه فالمقدم كذا، لكن هو يريد حينما قال صاحب الرعايتين يريد رأي ابن حمدان في هذين الكتابين. الخلاصة أن الإمام المرداوي إذا قال صاحب الفروع فيعني ترجيحه في كتاب الفروع خاصة، وإذا قال صاحب القواعد الفقهية فالظاهر أنه يعني ترجيح ابن رجب في القواعد الفقهية خاصة وهكذا. وهذه يعني ذكرناها نظريا، وإلا فتحتاج أيضا لتأكيد هذا إلى الاستقراء. وأما إلى الاستقراء، فأما الفروع فظاهر أن الإمام المرداوي حينما قال في صاحب الفروع فيعني به ترجيح بن مفلح في كتاب الفروع خاصة، وأما بقية الكتب فيحتاج إلى ترجيح لذلك. طيب تنبيه أخير نذكره في هذا المجلس، أن الإمام المرداوي لم يفرد للشيخ تقي الدين بن تيمية مرتبة خاصة في التصحيح كما فعل مع ابن رجب في القواعد الفقهية، فهما بمنزلة واحدة في فابن رجب والشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام بمنزلة واحدة في ترجيح رأي أحد الشيخين على الآخر، لكن حين نأتي لمن بعد الشيخين في المرتبة جعل ابن رجب بعدهما في مرتبة استقلالية ولم يجعل للشيخ تقي الدين رحمه الله مرتبة خاصة. قال الإمام المرداوي فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح فصاحب القواعد الفقهية ثم صاحب الوجيز. فما هو السبب في عدم جعله للشيخ تقي الدين ابن تيمية مرتبة تصحيحية خاصة؟ أجاب عن ذلك الإمام المرداوي في خاتمة الإنصاف عن هذا السؤال، فقال عن أقسام المجتهدين بعدما نقل كلام ابن حمدان، قال واعلم أن المجتهد ينقسم إلى أربعة أقسام، مجتهد مطلق، ثم قال قلت، المرداوي يقول قلت قد ألحق طائفة من الأصحاب المتأخرين بأصحاب هذا القسم الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن الإمام المرداوي رحمه الله تعالى يقول حينما ذكر المرتبة الأولى من مراتب المجتهدين وهو المجتهد المطلق، ثم المرتبة الثانية مجتهد في مذهب إمام، لما ذكر المرتبة الأولى والقسم الأول من أقسام المجتهدين وهو المجتهد المطلق قال قلت قد ألحق طائفة من أصحاب المتأخرين بأصحاب هذا القسم الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه. قال المرداوي بعد ما ذكر أن طائفة من الأصحاب ألحقوا بهذا القسم المجتهد المطلق ألحق به ابن تيمية، قال المرداوي معلقا على هذا الإلحاق وموافقا لهذه الطائفة من أصحاب، قال وتصرفاته في فتاويه وتصانيفه تدل على ذلك. يعني تصرفات ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام يقول إن تصرفاته تدل على أنه مجتهد مطلق، وهذا هو السبب في أن المرداوي لم يجعل ابن تيمية مرتبة خاصة، لأنه ترقى من مرتبة المجتهد في المذهب إلى مرتبة المجتهد المطلق، وإنما حصر ترجيح ابن تيمية المذهبي في جعله متابع للشيخين، متابعا للشيخين. وهذه المسألة يعني مسألة العلاقة بين الشيخ تقي الدين والحنابلة كتب فيها عدة كتب، من ضمن هذه الكتب المذهب الحنبلي وابن تيمية خلاف أم وفاق دراسة وصولية فقهية، وهي من تقدير وهي بحث من الدكتور عبد الحكيم المطرودي. وأيضا فيما أذكر أيضا كتب كتاب أيضا للدكتور خالد السعيد، أظن خالد السعيد، في هذه المسألة، العلاقة يعني بين الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى والمذهب الحنبلي. هذا ما يتعلق بهذا المجلس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الصواب، وأن يغفر لنا ولكم، وأن ييسر علينا وعليكم. اللهم ارفعنا وانفعنا بما نتعلم يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.